الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي أنه في بلاد البن والمهرجانات كان في بنوتة لطيفة حظها من التعليم ما كانش قد كده قوي، ومستواها الاجتماعي راخر ما كانش قد كده قوي. قوم إيه؟ اضطرت تشتغل عاملة نظافة. كان ناسا يا ولدها في الشوارع، يعني كل يوم تسحب المقشة والجروف والصندوق وعلى الله تطلع على الشارع ولا على المنطقة اللي شغالة فيها تكنس وتطوق وتعبي في زبالة في الصندوق وهي ماشية. بس البت الشهادة لله روحها حلوة، مبتسمة كده على طول وبشوشة، لأنهم في الناحية التانية من العالم هناك يعني ما يشركش خالص إن علشان شغلانتك بسيطة إنك تبقى كل عيشتك مضروبة بالنار. يعني البنت كانت عادي جدا، ليها صحاب وعندها عدم المؤاخذة بوي فريند، لا وبتحوش كمان عشان تدخل الجامعة، ولما يسألوها كان نفسك تبقي إيه كانت تقول لهم عارضة أزياء. وبطبيعة الحال برضو كانت متواصلة مع السوشيال ميديا، بس هي يعني مش فيسبوكية قوي، كانت صراحة غوية انستجرام شوية الشابة. أو النبي زي ما بقول لكم كده، الله إيه كان ناسا وعندها انستجرام، في إيه في إيه يا جماعة؟ كان ناسا وغوية انستجرام، نبي تعوض علي عوض الصابرين يا رب. القصد الشابة ما قضيها سيلفيهات وبوز بطة وبوز وزة، ده غير طبعا حلم الموديل اللي بيلعب في دماغها. قوم كل يوم تعمل حركة جديدة، يوم تربط منديل ملون على رقبتها وتتصور، ويوم تشبك وردة في الكاب بتاع اليونيفورم وتتصور، ويوم تحط فيونكة في المكنسة، ويوم تمسك شنطة لوي فوتون مضروبة على اليونيفورم البرتقاني بتاع الشغل، ويوم تلزق قلوب وفراشات على صندوق الزبالة. كل ده وهات يا تصوير وتغريق للأكاونت على الإنستجرام، والناس عجباهم الكناسة المتفائلة اللي بتحط فول ميك اب وتتصور بشكل جديد كل يوم مع المكنسة والجروف والصندوق واليونيفورم البرتقاني. بقى عندها فولورز كتير، 500,000 يا مؤمن، وخلال 3 أشهر بقت من مشاهير انستجرام في الولاية كلها. هوب السوشيال ميديا تلعب لعبتها، وهوب الزهر يلعب، وتوصل أخبار المزة لأكبر دار أزياء في البرازيل، والباقي معروف طبعا. سندريلا صحيت الصبح لقت روحها متجوزة الأمير، وصاحبتنا صحيت الصبح لقت روحها موديل مشهورة، لا وكمان جاي لها عروض تشتغل موديل في باريس رأسا. او النبي زي ما بقول لكم كده ما فيش حاجه صعبه في الدنيا زي ما بقول لك كده. الحكايه خلتني افكر في حكايه مثل سمعناه كتير ولا عمرناش طبقناه، مثل بيقول لك ان ما عملتش اللي بتحبه حب اللي بتعمله. حب شغلتك الغلسه، يمكن تكون سكه توصلك للشغل اللي نفسك تشتغله. حب مديرك الغتيت، يمكن لو حبيته تصاحبه وغلسته تتحول لمجرد سماجة بسيطة يعني تقدر تتعاطى معاها. حب زميلك الغلاوي الأصفراوي، يمكن لما تحبه تعرف سر نفسانته عليك أو على الأقل تأمن شره. حب مشاوير الشوبينج مع المدام والزيارات العائلية السخيفة واخدان الزبالة معاك وانت نازل، اهو ان ما لقيتش فيها فايدة ما تبقاش عملتها وانت متقدر قوي كده. طب هقولك حاجة، انزل نص ساعة بدري واعمل حسابك على نص ساعة ترجعها متأخر وانت استك في الزحمة، وبراحتك بقى قول للزحمة عامل حسابي يا اختي وطلع لها لسانك، بس بقى دخل لسانك بسرعة وإلا مش هتعرف تبرر موقفك الصراحة وانت واقف لوحدك كده ومطلع لسانك للزحمة في نص الشارع، ويبقى قابلني لو حد صدق انك مطلع لسانك للزحمة. المهم انك تعرف تهندل الظروف الوحشة، ما هو زي ما بقول لكم كده هتعاند مع السيء هيبقى أسوأ، هتتعاطى معاه هترتاح، والسيء إن ما بقاش حسن أهو هيبقى أقل سوءاً.